أن يحدد الفائدة التي سيزيدها بناء على المقدمة التي سيدفعها المشتري. أنا فهمت السؤال. إذا كنت فهمت أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصورة جائزة لا شيء فيها طالما أنه يعني أن مجلس العقد تم فيه الاتفاق على عقد واضح وصريح أبرم، فهذه صورة جائزة لا شيء فيها ولا حرام كيف فيها. هل قال بجوازية أحد أو هذا رأيك الشخصي في الحكم عليها؟ قال العلماء بجوازها طالما أنه من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ العلماء قالوا هذه تسوق للربا، بمعنى من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ كيف من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ اذكر لي عالما. أعد سؤالك مرة أخرى. أوضح بس السؤال. لا أقول هذه لم أذهب إليه، أقول هذه بكاش كذا أو بقسط كذا، إنما أشتري، أنا أريد أن أشتري هذه السيارة قسط، فيسألني المقدم الذي سيدفع، أقول له مثلا 50,000 أو 100,000، فأقول ما تبقى الجنيه بجنيه. طيب ما هذه داخلة في بيع التقسيط كما قال. لا لا تختلف، أقول لي 100,000 كاش ب200 قسط، تختلف هذه الصورة. المهم أنهما يعني أنهما قبل الانتهاء مجلس العقد تم الاتفاق على عقد كما قال ابن عباس لا بأس أن يقول الرجل، ولم يحدد لك السعر، هو لم يقل لك هذه نقدا بكذا وأجل أو قسطا بكذا، إنما قل هذا تشتري ما قسط فكم ستدفع، يسأل أولا عن المبلغ المقدم الذي أدفعه، وبناء على ذلك سيحدد الزيادة التي سيزيدها. على كل هنا الزيادة شكلنا ليست وقع على السلعة، إنما الزيادة وقع على المال ليست على السلعة. هناك فارق بين ذهابي إلى التاجر بكم ستبيعني هذه السيارة، يقول أبيعها لك بمليون مثلا، إذا اشتريتها لأجل بمليون، إذا اشتريتها نقدا ب100,000 اختياري، لا شيء في هذه عروض، لكن أنا أبرمت معه الاتفاق على أن السيارة ب100,000 وبعد أعطيته 50، قال 50 متبقية سأجعلها 80، فهنا وبعد إبرام هو حدد الزيادة يا شيخنا بناء على المقدمة يا شيخ. الصورة لا تجوز، بارك الله فيك. أنا إنسان ذهب إلى تاجر بارك الله فيك وأراد أن يشتري سيارة مثلا معينة لها صفات معينة، وهذه السيارة لا توجد عنها، قال له اتني غدا ان شاء الله انا اتيك بسياره اعطيها لك قسط، هل هذا يجوز؟ اقول الحمد لله مساله اخرى بيع ما لا تملك، بيع ما ليس عندك. فان كان هذا ابرام لعقد فقال العلماء لا يجوز، وان كان وعدا بشراء سياره فقال العلماء بجواز هذه طالما انه ليس هناك الزام ولم تؤخذ عليك عقود. نعم، ولم تبرم عقود تلزمك بشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل هناك شروط للبيع بالتقسيط؟ هل هناك شروط للبيع بالتقسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البيع بالتقسيط هو بيع صورته أن أن أن أن تقبض السلعة ويؤخر الثمن، فطالما أن البيع استوفى شروطه التي حددها العلماء أن تكون السلعة معروفة معلومة، وأن الثمن محدد معلوم، وأنه انتفى الربا وانتفى الغرر، فلا شيء في ذلك، والله أعلم وأعلم. يعني قلت مثلا الاشتراط ان تأخر، اشترط البائع على المشتري ان تأخر في سداد الأقساط أن يزيده في الثمن، هذا لا يجوز. إن اشترط أنه إذا تأخر في سداد قسط من الأقساط أنه سيوقع عليه عقوبة أو غرامة، فهذا لا يجوز، لأنه عين الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تجوز غرامات التأخير من وجهة نظرك الآن؟ على تفصيل بين أهل العلم. ما الذي قاله العلماء في غرامات التأخير؟ قال العلماء إن كان التأخير ناجما عن عسر ف فقد قال الله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كان التأخير ناجما عن مماطلة وهو رجل مليء يملك أن يسدد الأقساط التي أبرم العقد عليها، وكان التأخير فاحشا وقضى القضاء بأمر وغرمه شيء، فوجهان لأهل العلم، منهم من قال يقبل هذا المال ومنهم من قال لا يقبله. من من العلماء الأولين الذين جوزوا؟ ليس فيه كلام للأولون، التأخير عموما لا أعلم كلاما للأولين في هذه المسألة، ولكن هو كلام لعلمائنا المعاصرين. من من العلماء المعاصرين الذين جوزوا غرامة التأخير؟ على ما أذكر والله أعلى وأعلم لا ليس الدكتور السلوس، ولكن يعني لا أذكرهم الآن شيخا، لكن هناك علماء. هذا قصور منك في بحثك، ألزمك وأنت تخبر الناس بعلم أن تذكر العالم وتكون متمكنا في بحثك. تفضل يا رب المعلم. من يسأل منك؟ أظن الدكتور نزيح حماد الشيخ. لا تظن، لا تبني على الظن. شيخنا بارك الله فيه، هل هناك من حرم بيع التقسيط؟ نعم، هناك قول في هذه المسألة يقول بعدم جواز بيع التقسيط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيعتان في بيعة أو صفقتين في صفقة، وهذا الدليل اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من فسر وقال المقصود ببيعتين في بيعة أي أن يقول الرجل للرجل سأبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وينفض مجلس العقد ولا يتم الاتفاق أو التراضي على بيع من أحد البيعين، وهذا هو أرجح التفاسير لتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته أنف. فيما ترى أنت، فيما أرى أنا أرجح التفسير لحديث نهى الرسول عن بيعتين في بيعة عند أخينا ياسر، أنه يدعي أن الشخص يطرح سعرين، إن شئت أن تشتريها بأجل بألف ونقدا بتسعمائة، فيفترق دون تسمية دون اختيار، يدعي أنه أرجح التفسير. ده تفسير ابن مسعود. هناك ثبت عنه؟ ثبت عن مصنف عبد الرزاق. أذكر سمنا؟ لا أذكر سمنا. راجع سمنا، لكن عموما السنة فيه مقال. عموما تفسير آخر للبيعتين في بيع أن تشتري مني السلعة بألف إلى أجل، هي بعينها تبيعها لي نقدا، أنا نفسي الذي بعتك لها تبيعها لي نقدا بألف أو بثمانمائة، فتكون حيلة من حيل الربا، تكون السلعة الواحدة بيعت مرتين، مني لك ومنك لي، والغرض المال مني لك إلى أجل، منك لي نقدا، فستكون حيلة من حيل الربا، والله أعلم. وبيع العينة نعم. وبيع العينة أسميه كما شئت. طيب شيخنا، في صورة في بيع التقسيط، رجل عنده مال ولا يتاجر في أي سلعة، فيذهب إليه شخص يريد أن يشتري ثلاجة ويذكر الأوصاف فيشتريها له ويبيعها له قسطا، وآخر يريد مثلا غسالة أو جهاز كمبيوتر. معروف الصورة منتشرة في المصريين. أقول والله أعلم أن هذه الصورة لا شيء فيها ولا أعلم فيها وجها لله. يا شيخ هنا أنت هذه الليلة غريبة، لأن حيلة واضحة من حيل الربا، أنه يلزمه أو قبل أن يشتريها بأن يشتريها، فأقول لك أنا لست بتاجر ولا تعمل في التجارة، زميلي في العمل، تقول تعال معي نقي الثلاجة، اختار أنا الثلاجة دون أن تشتريها أنت ولا تنقلها إلى رحلك، فأنتقيها تدفع أنت نيابة عني الثلاجة بألف وتأخذ مني 1500. الشيخ قال في بداية السؤال أو هكذا الواقع هو مثلا لو شيخنا لو ضبط المسألة بأنه يشتريها وينقلها إلى رحلة، نعم، لا يلزمه ولا يلزمه بالشراء، دي قيود ثلاث. نعم أنا لسه معي. نعم أن يتملك تملكا كاملا، نعم، ويحوزها إلى رحلة دون إلزام المشتري، يخيره، نعم، ينقلها إلى رحلة. نعم بالضوابط دي يستقيم إن شاء الله. تصدق زيادة من باع يدين في بيع فله أوكسهما غريبة زيادة شاذة شاذة زيادة أوكسهما غريبة شاذة تصدق انتشر بين الناس الآن بيع السيارات بالتقسيط من البنوك فيأتي المشتري إلى البنك ثم يحيله البنك إلى المعرض أو التاجر فيختار السيارة التي يريد شراءها ثم يكون تسدد الأقساط عن طريق البنك فهل هذه الصورة تكون صحيحة؟ هذه الصورة من صور الربا التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم يعني وليست هي من صور بيع التقسيط لأن البنك لم يحوز السلعة وليس هو تاجرا وإنما هو مجرد أنه سيدفع مالا مقرض فقط فهذه صورة من صور الإقرار البنك لا يتملك لا يتملكها ولا يحوزها ولا يضمنها ولا تدخل في ضمانه طيب إذا إذا إذا تمت صورة البيع تم عقد البيع التقسيط عقدا صحيحا هل يترتب عليه أثاره من ناحية أن أنه إذا مثلا اشترط علي حفظ ملكية أو عدم التصرف في المبيع هل هذا يكون صحيحا؟ أقول بإذن الله سبحانه وتعالى بأنه إذا تم عقد البائع بالتقسيط فلا بد أن تترتب عليه آثاره ومن آثاره أن تنتقل ملكية السيارة للمشتري وعليه إن أراد أن يبيعها فله حرية ذلك وله وإن كان مدينا ولو إن كان مدينا وإن كان لم يتمم لكن هل يجوز أن أثبت كما أشير أخوك في عقد الشراء أنا كبائع لا يجوز لك أن تتصرف في السيارة إلا بعد سداد الأقساط كاملة أظن والله أعلم أن هذا شرط فاسد يعني يبطل الـ كيف فاسد؟ أي شرط خالف كتاب الله؟ لا ما خالف يعني خالف ماذا؟ يعني مثلا البيع تترتب عليه أثار من أثاره أن تنتقل ملكية الشيء إليه أنا تأكدت أنك شخص مماطل أخذ رهنا ما عندي رهن هذا الذي أباحه الشرع لكن لم يبح الشرع أن تقيد حريتي في شيء امتلكته ودفعته لا تقول لم يبح الشرع ذلك إلا بنص يعني سؤال موجه إليك هل يجوز للبائع أن يشترط شرطا في المبيع أو لا بصفة عامة العلماء يقولون أي شرط فاسد إذا ثبت فساده فهو شرط فاسد وربما يسقط الشرط ويتم العقد صح الفاسد لكن ما هو الفاسد طالما أنه يقيد البائع ولا يترتب على البائع آثاره جابر باع للنبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط داره إلى المدينة نعم اشترط داره لكن هذا الآن اشترط أن يركبه إلى نعم إلى المدينة إلى وقت إلى زمن أي حين البيع تم ومع ذلك منع المشتري من التصرف زمنا زمنا لكن ليس مثلا زمنا طويلا الضبط العرف المتعارف عليه بين الناس لكن واحد مثلا يعطيني سيارة أنا هسددها مثلا على 5 سنوات وأظل 5 سنوات مثلا ليس بالعقل أدل لا تغلبنا بحسن بيانك الدليل يقيدني أقول لك جابر اشترى من النبي باع للنبي عليه الصلاة والسلام جملا في السفر واشترط جابر زاره إلى المدينة أن يركبه جابر إلى المدينة قد يستغرق ركوب شهرين فأنا مع أنني بعت لكن قيدت البائع بعتك بيتا قلت لك أشترط عليك أن أسكنه سنتين إلى أن تسدد هل يجوز لي ذلك أو لا يجوز هذه بخلاف شيخنا هذا ما عندي هذا بخلاف نقل بارك الله فيك تفضل اسأل يا أبا معاذ بارك الله شيخ أنت ذكرت أن هناك من العلماء من أجاز التعامل بالبيع القسط وهناك من حرم البيع بالقسط فهل ذكرت لنا آراء أصحاب المذاهب الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة الجمهور منهم على جواز بيع التقسيط ومن الصحابة ابن عباس جوز البيع بالتقسيط وأيضا عطاء ابن أبي رباح نعم من يعني هل ابن عباس صح عنه تجويز بيع التقسيط نعم مع فارق السعر أو بدون تقييد مع فارق السعر أو بدون يعني السؤال المطروح في بيع التقسيط ابن عباس التقسيط داخل في الآزم لكن السؤال الآن المهم هل يجوز بيع التقسيط البيع بثمن معين إلى أجل وبسمن أقل نقدا ثلاث صور. ابن عباس قال لا بأس أن يقول لهم أي أن يقول الرجل أبيعك نسيئة بكذا ونقدا بكذا شريطة ألا يتفرق حتى يتراضى، أي على أحد الصورتين. يعني على أحد كذا الأخوة الذين يأتون لنا بالأسانيد حتى ننظرها. أنت تقول صحيح، تذكر السند تقول لا أذكره، تطلب مننا أن تقول ولا الضليم ونقول آمين ورائك، ولا لم يكن لمجلسنا معنا. احنا أصلا نختبرك أصلا في الأسانيد وثبوتها من عدم. لو كان السند أمامك واضحا كالشمس قلنا حدثنا فلان عن فلان نعرف رجال ونعطي الأثر حكمة، لكن أنت تقول السند صحيح، قل لك جزاك الله خير السند صحيح، ما نقبل مثل هذا، لا يكون علما راسخا. تفضل يا أحسنت. فسؤالك له هل يجوز أو ما أرى أصحاب المذاهب الأربعة في البيع نقدا بكذا والبيع بالتقسيط بسعر أعلى؟ الذي أعلمه والله أعلم أن رأي الجمهور على جواز بيع التقسيط من أصحاب المذاهب الأربعة، لكن هنا من تقوم بالتقسيط بالزيادة من عدمها. هل لفظ التقسيط شيخ ورد عن السادس أو ورد في كلام المتقدمين؟ لم يرد لفظة التقسيط، لكن الذي ذكرته عن ابن عباس يتضمن معنى التقسيط. هو ورد عند السلف بلفظ النجوم، أقول لك أعطيك كذا كذا منجما يعني على النجوم. فتفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم أحد الأقوال في تفسيرها أزمنة ومواطن نزول الآيات، قال لا هذه نزلت في وقت كذا وهذه نزلت في وقت كذا. قل نزل القرآن منجما على مدار 23 عاما، فالنجوم حين النجوم بمعنى الأقساط. طيب إيه نحن نريد دليلا على زيادة الثمن مقابل الأجر. لا أعلم دليلا عن رسول الله، لكن ورد يا شيخ ياسر العموم، ألم يقل النبي البيع بالخيار وكلها خيارات؟ يعني أنت بتقول لي اشتري هذه بعشرة إلى أجل أو بثمانية نقدا، خيارات، البيع بالخيار. لكن إذا استقر البيع اخترت صفة منهما هذا تم البيع، لا تجوز لي بعد ذلك الزيادة فيه. في صورة في منتشر رجل اشترى شيئا جهاز أو سيارة أو كذا على أجل إلى أجل أو بالأقساط، ثم وسع الله عليه على سنوات مثلا، فبعد سنة جزء من الأقساط ذهب إلى البائع وسد المبلغ كاملا، هل يلزم البائع أن يخصم له جزء من المال أو من الأقساط؟ يعني السؤال واضح، علي 10,000 مثلا أقساط، فذهبت على سنة أو سنتين، فذهبت إلى البائع قبل الموعد المحدد، قبل الموعد سددت الأقساط قبل الموعد. هل يلزم البائع أن يخفض لي من هذا المال؟ هو لا يلزمه أن يخفض له، لكن ربما شيخنا أن هذه الصورة يعني تكون من داخلة تحت دعوة عجل. لا دعوة عجل باختيار الطرفين. نعم دعوة عجل باختيار الطرفين، لكن ليست صورة إلزامية. لا ليست إلزامية، ليست إلزامية. لا يلزم، لأننا اتفقنا على سعر، أنت سددت ولا سددت أخيرا متفقين على سعر. من ممكن أن أردك أقول لك ائتني نعم. بالمال في الموعد المحدد. نعم. هل يجوز شيخنا الرهن في القسط؟ يجوز الرهن في القسط؟ في القسط ولا في السلم؟ في القسط، في بيع القسط. أقول لك يجوز أظن كذا مقابل حتى أضمن حقي أضحي شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الرهن عموما يجوز في السلم، يجوز في أي بيع صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. ما كنتم على سفر ولم تجدوا كتيبا فرهان مقبول، لكن هل يستفاد الرهن؟ يعني أنا رهنتك الرهن ثابت بالكتاب. لا لم نختلف في جواز الرهن. نعم. لكن هل ينتفع الشخص بالرهن؟ رهنتك أرضا، فدان أرض مقابل سيارة، هل يجوز لك أن تزرعها؟ بعض العلماء قال يجوز أنه ينتفع بالرهن. ده في الرهن مركوب ومحلوب في بنفقته، الرهن يركب مثل الأرض. نعم. لكن الانتفاع الانتفاع عليه تحفظ. نعم. بيع السلم. سلام بيع السلم. ما هو بيع السلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن معجل. أوضح يا شيخنا؟ طبعا لازم توضح. يعني في بيع السلم يتم قبض الثمن وتأخير السلعة، بمعنى ربما يذهب رجل يريد مثلا قدرا من القمح وليكن 1000 كيلو، فيذهب إلى أحد الفلاحين ويقول له سأعطيك ثمن 1000 كيلو من القمح لقاء أن تسلمني 1000 كيلو في موعد كذا، واتفقان على الموعد. هذه هي صورة بيع السلم. أدلته يعني تدفع الفلوس قبل السلعة، والسلعة تؤخر. لازم نفهم رز السلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم وصنف معلوم، 4 أشياء. إن بقول لك أنا أريد منك، أنت رجل تاجر رز أو فلاح، أنا أريد منك طن رز، طن تضمنت الوزن، رز محتاجة إلى توصيف، رز مصري أو رز هندي، تسلمها لي يوم واحد رجب مثلا بثمن كذا، فضل الثمن، فأنا سلمت الثمن وأنت ملزم بسداد طن الرز المصري في واحد رجب. هذا السلم الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة. سلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم وصنف معلوم وثمن معلوم. هذا السلام. هذا السؤال. فضل. هل أقول شفنا أنه يعجل صاحب السلعة يعجلها قبل الموعد؟ يعني اتفقنا على موعد. نعم. يعني أنا اتفقت معك ستسلمني طن الرز في رجب، هل يجوز لك أن تقول أنا الطن عندي زائد في جمالة تعال خذه؟ أقول يجوز ذلك، ولكن إن لم يترتب أي مفسدة على البائع أو المشتري، فربما يكون البائع يريد أن يتخلص من السلعة لتلف سيصيبها في الوقت الذي حدداه، فإن لم يترتب أي مفسدة فهذا جائز بإذن الله سبحانه. والله يعني تقول يا شيخ إذا لم يعني أنا ممكن المشتري الذي دفعت فلوسي أنا لا أريد الرز في جمادة، ليس على سبيل الإلزام. أيوة. ليس على سبيل الإلزام. يعني كاختيار رجل. اختيار. لو أنا اخترت إن أنا أقبض ووجدت في ذلك تحقيقا لمصلحة عندي وقبلت ذلك خلاص. يعني الطرفين. تفضل. هل تجوز العروض في السلام بدلا من النقد؟ أظنه يجوز، أو جوزه العلماء. جوزه العلماء واستدلوا بحديث. فهم الناس السؤال. العروض أنا أعطيك مثلا مقابل هذا المحصول مثلا مكينة مثلا أوراقنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مقابل طن الرز المدفع 20 جنيه يقول لك كل عندي مسجل، سجل فحص أو هاتف محمول، بدلا من ماذا؟ كثمن لطن الرز. هل هذا يجوز؟ جوز العلماء دفع عين أو عرض بدلا من النقد، جوز العلماء ذلك، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، والله تعالى أعلم. لم يكن استسلف بكرا، لا صلة لا بموضوع السلم. السلم والسلف كيلا ومعنى، لكن أنا أقصد ليس بمقابل حينئذ بكرا رد بكر. لكن المهم أن العلماء جوزوا هذه الصورة مقابل، يعني هو يقول يجوز العروض في السلم، بدلا من أن أدفع فلوس أدفع أشياء عينية، سيارة مثلا. سؤال يا شيخ ياسر، هل يجوز دفع جزء من المبلغ في السلم، أو يلزم الشخص بدفع المبلغ كاملا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلماء أو من شروط السلم الصحيح أن يقبض المبلغ كاملا، فإن أخر شيئا فهذا لا يجوز العلماء فيما أعلم. يعني لما أقول لك طن الرز بألفين جنيه خذ 1000 الآن وإن شاء الله غدا نجيب لك 1000 ثانية عند مالك، أو عند التسليم أجيب لك 1000 ثانية عند في مذهب الإمام مالك، قال أنه يجوز أن يؤخر أو يؤخر تسليم الثمن باليوم واليومين والثلاث، لكن أكثر من ذلك لم يجوزه أحد من العلماء. لكن هذه الصورة يعني إن أخر الثمن والسلعة مؤخرة فهذا بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ يعني دين من بدين، هذا النهي عنه لا يصح. لكن إجماع من أهل النهي عن بيع الكالئ بالكالئ لا يصح. نرجع إلى شيء شيخ ياسر، تفضل يا شيخ. الآن صورة منتشرة، أحدكم له سؤال أولا؟ تفضل. صورة منتشرة، رجل مقاول يشتري 500 متر أرض مباني ويأتي برسوماتها، يأتي بالرسومات، رسومات للأرض المباني على أنه سينشئ برجا من عصر طوابق، ويبدأ بعد أن اشترى الأرض، ممكن يكون اشترى بالآجل أيضا، في سحب أموال من الناس. فأنا أقول له أنا أريد شقة في الدور الرابع، يخرج لي صورة المخطط وهي ما زالت أرضا، يقول هذه الشقة، هل هذا يدخل في السلام أو يدخل في عقود التصنيع أو ماذا؟ ما توصيفه وما حكمه؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن كان هذا الرجل اشترى الأرض وانتهى من سدادها وأعلن للناس أنه، طب وانت ليه تقول انتهى من سدادها؟ هل من الاشتراء ما هو لو من قبل قليل نعمت أنه لا يشترى وعملنا معك مشكلة وتنحرنا شيئا، أنه مدام اشترى هذا عقد فلو حق التصرف فيها، لم تقل ذلك. نعم، لم يقل ذلك الآن. نعم، بس المبنى المبنى الذي سيقام عليه يعني أنا اشتريت، هل يلزمني سد الثمن كله حتى أتملكه؟ لا، أصبح علي في الذمة ماذا للشخص الآخر. نعم، أقول هذا يعني رأيي في هذه المسألة أنه يدخل في باب السلام. طيب ما توجيهك لقول ابن رشد إن السلم لا يكون في الدور ولا في العقار، أجمع على ذلك؟ لا، إن كان السلم محددا بأوصاف معلومة محددة تزيل الغرر أو تزيل الجهالة وترفع النزاع. أنا أقصد ما توجيهك لما نقل من الإجماع، إجماع نقله ابن رشد وغيره على أن السلم لا يجوز في الدور ولا في العقار. لم أقف، فهمني، لم أقف. راجعوا طيب، تفضل يا شيخ. هناك صورة منتشرة في بعض المحافظات، يأتي صاحب الوكالة، صاحب الوكالة الفاكهة أو غيرها، ويذهب إلى المزارع ويشتري منه الأشجار، شجر الثمر، ويعطيه المبلغ رأس المال كل نبضة، ثم في موسم الحصاد يكون هو صاحب هذا اشتري ثمرة الشجر. سؤاله أخطأ في السؤال، أعد السؤال. هو يشتري من المزارع الشجر، يعني الثمر، عند موسم الحصاد، فعند موسم الحصاد يأتي ويأخذه، فيكون دفع الثمن مقدما للمزارع. بعد سؤالك دقيق في سؤالك يا أخ طارق، حتى دقيقة كاملة. يعني هو شيخنا يشتري الثمر قبل نضجه، نعم، يدفع جزء من المال، يعني عند بدو الصلاة كده ولا نعم. أو عفوا، لا، اللي يحصل في السوق التجاري غير كده. يحصل في السوق التجاري ان انا كتاجر صاحب وكالة اقرضك يا صاحب الارض 20,000 جنيه واجعلك ملزما بان تبيع لي. هذه الصورة تقصدها؟ نعم، هي يعني اجعلك ملزما ان تبيع لي بسعر السوق انذاك، هي داخلها في القرض الذي جاء نفعا. اظن الله اعلم انها من باب الربا، اظن والله اعلم، دي مش داخله في بيع التقسيط. وبيعمل ايه شيخ طارق؟ ياتي التاجر وياتي الفلاح صاحب المزرعه للتاجر، قل انا اريد فلوس للانفاق على المزرعه، او عموما انا معسر، قل خذ 100,000 سلف، انا لا اريد منك اكثر من 100,000، خذها 100,000، لكن انا اولى بالشراء من غيري إذا أردت أنت البيع، نسأل عن سعر السوق وأنا أولى من غيري. هي انتفت الربا منها، لكن هو قرض جرى نفع. نعم، تفضل. الشيخ، هل يشترط في دفع المال في بيع السلم أن يكون في نفس المجلس، أم لابد، أو المسألة مفتوحة إلى أن ألا يفترقا. الحمد لله عقد المجلس ثم ساروا بعد ذلك في أي مكان ولم يدفع المبلغ في نفس المجلس، إنما انصرفوا معا سويا ثم دفع له بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وضع العلماء يقولون بأنه إن لم يتفرقا ويعني ذهب إلى مكان آخر وهما مع بعضهما البعض، فقالوا بأنه يجوز التأخير، فربما مثلا أخذه وذهب إلى بيته ليعطيه المال من البيت، أو ذهب إلى متجره لكي يكمل له بقية الثمن إلى آخره. فإن كان التأخير أو إن كان على عن عدم افتراق بالأجساد فهذا لا بأس به وجائز إن شاء الله. بسم الله بارك الله فيك. هل يجوز بيع السلم؟ بمعنى أن رجل ذهب إلى التاجر فأخذ منه المال في مقابل مثلا طن أرز، هل يجوز لهذا التاجر أن يبيع هذا الطن قبل أن يحصل عليه؟ المشتري يبيع بقى اللي هو إيه؟ أقول أن هذا قال العلماء أن هذا بيع دين لم يقبضه، بيع سلعة لم يقبضها إلى الآن. يعني لو أن رجلا قال الرجل أعطيك 1000 جنيه مقابل أن عندي لك 500 كيلو من الأرز، هذا الأرز يريد المشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه، فقال العلماء هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، والله تعالى أعلم. هو في الأصل لا تبع ما ليس عندك محلها استثنى منها السلم، استثنى منها السلم، إن لما جاء أدفع لك الآن 1000 جنيه 8 طن رز سلموا لي في شهر رمضان هو ليس عندك. لا ده هو بيتكلم يا شيخنا المشتري، أي ما أقصد هيجيء السلع لك لم يقبلها. يعني الآن أنت الآن أخذت مني 1000 وبعت لي كم طن رز، صارت في ذمة الرجل. أيوة لكنها ليست عندك طن رز الآن، طن رز سلمها لي متى؟ في رمضان. هل يجوز لي أن أبيعها؟ أنا بائع مشتري. كم يجوز لي أن أبيعها؟ خلينا أنا لا. اتفضل الشيخ. أنا أخذت منك وعد صدق، فأيضا أبيع سلم لمن؟ لغيري. أبيع سلم، وإذا أنت ما جبت لي أنا أتصرف له. قال العلماء أن هذا دين غير مستقر. طيب عفوا. يعني ربما يفسخ العقد. تذكر لي أقول أصحاب المذاهب في المسألة صورة بيع السلم، يعني أنت فهم سؤالي؟ أنا فهم. أنا اشتريت منك بطريقة السلم وسأستلم منك الطن الرز الذي ليس عندك الآن في واحد رمضان، بناء عليه أنا بعت الطن الرز لشخص آخر بطريقة السلم أيضا. يا شيخنا ما هي السلعة ليست عندي يا شيخ. إيه والسلم كله ليس عندك. نعم. والنبي عن بيع ما ليس عندك، لكن السلم صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك. وبيع معدوم أصلا. هذا ما. أعذرين مسألة مهمة. أنا مهمة إزاي؟ مهمة إزاي؟ في مستوردين خشب. استوردوا خشب من السويد. استوردوا خشب من السويد. 1000 طن جاي على المركب. طبعا وليس عنده مخازن تستوعب 1000 طن الخشب، ولا عنده جهد ينقلها من المواني الى فبيدخل بطريقة السلم مع تجار الخشب. قل انا ملزم اتيكم ب100 طن خشب سويدي يوم كذا كذا، انا ملزم بذلك سواء وصلت الباخرة ام لم تصل، فخلاص بيكون باع كل السفينة قبل وصولها. انا يا مشتري اللي اشتريت 10 طن، هل يجوز لي قبل الاستلام، هذا وارد في السوق التجاري كثير جدا جدا، ان ابيع 10 طن التي اشتريتها من المشتري الاصلي اجعله مكاني؟ مش ده يدخل في بيع الاستثمار مثلا؟ لا مش استثمار، لا استثمار المسألة. وهو انت في اثناء البحث يا شيخ ياسر في عمل اسمه عمل ميداني للابحاث، انا مثلا ببحث في الغش مثلا صور الغش، احصر الصور هنزل مش احصر الموجود في الكتب صح مضبوط، لكن في عمل ميداني هروح مثلا للعطار اقول له ايه صور الغش اللي عندك اللي ممكن يرتكبها غيركم غير الامناء، هيقول لي مثلا بيجيبون شرط خشب واصبغوها باللعلة، عارف اللعلة باللون الأحمر، ويبغوا على أنها شطة. هيجيب مثلا قرفة تركي يقول لك القرفة ألماني مثلا. عدة صور. فالعمل الميداني يفيدك في البحث ويسليك، لأن هذه مسألة منتشرة جدا. الآن الأوضاع التجارية جلها بهذه الطريقة. أنت جايب 2000 طن حديد من الخارج، إذا انتظرت حتى تصلني 2000 طن حديد وأنقلها إلى مخازني هتكلفني، لا أكلفني ملايين ملايين في النقل. فأنا ببيع على طريقة السلم قبل أن تصل. إذا لم تصل أنا ملزم بتوفير الحديد، حديد خمسة لينيا مش عارف دخيلة وعزة وغير ذلك، ملزم أنا بماذا؟ بهذا. فدخلتها في السلام. اسمع أحمد الذي يكلم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. الله يمشيك. في سؤال بس بعدين حضرتك. تفضل. دلوقتي شيخ أنا تزوجت وكان عليا دين، بس أنا ما قلتش لحماية اللي أنا عليا دين. بس أنا كنت عامل جمعية وكده وداخل فيها وكده، بس الجمعية دي مش مؤثرة على بيتي في مصاريف وكده. هل أنا أخطأت اللي أنا ما قلتش لحماية حاجة زي كده؟ لا لا يلزم، إلا إذا كان دين كبير بقى سيأثر على أسرتك. أما الأمور العادية لا. بارك الله فيك. تفضل أسئلة. المبيعات التي تختلف أحدها يعني زي البطيخ والرمان وغيرها، هل يجوز فيها السلم بحيث أنها يعني غير مربوطة؟ أنا الحمد لله. ممكن بس سؤال يا شيخ طارق، هل هناك أشياء لا يجوز فيها السلم؟ نعم هناك أشياء لا يجوز فيها السلم، وهي الأشياء التي لا تنضبط بالوصف، أي التي لا نستطيع أن نضبطها بوصف يزيل الجهالة ويمنع النزاع. مثلا على سبيل المثال البطيخ كده زي البطيخ. البطيخ أفراده تختلف عن بعضها البعض، الوحدات بتاع البطيخ أو البطيخة، البطيخ مثلا يختلف في حجمه، فقال العلماء هذا لا يجوز. نعوزن بالكيلو. نعم نعوزن بالكيلو. ما هو الحجم الرسول قال في كيل معلوم أو وزن. لو بيع بالكيلو استطعنا أن نضبطه بالوصف، لكن يأثر أيضا الوصف لم يتم. في بطيخ صغير، ما أنا بقول لو باع بالعدد. لو باع بالعدد في حالة العدد سيتفاوت حجم البطيخ من بطيخة إلى أخرى، ولذلك قال العلماء إذا باع بالعدد فلا يجوز السلم في بيع البطيخ لأن متفاوت الوحدات. يعني سؤال الشيخ طارق مهم جدا. يعني الآن أنت أجبت إجابة مفيدة الحمد لله في جانب، لكن أنا أريد أعمم. يعني الأشياء التي يصعب تشخيصها وتعيينها عند التسليم، لأن قد تتنوع صورها عند التسليم ولا أستطيع أن أحددها، لا يجوز فيها السلام. أي سلعة لا نستطيع أن نضبطها بوصف يزيل الجهالة ويمنع التنازع عند التسليم فهذه لا يجوز فيها السلام. إذن الجهالة دخل في المسألة. نعم نعم فهمت يا شيخ. نعم يعني الفجل الجد. أي شيء عموما أي شيء يتصور إن أنه عند التسليم يحدث خلافا يحدث مش هنصل وصفا يزيل الخلاف يبقى لا يجوز فيه السلام. نعم نعم نعم. طب لو تأخر شيخنا البائع عن الوقت المحدد هل يلزم بشيء؟ لو إيه؟ لو تأخر أنت وعدتني تسلمني طن رز فحض رمضان، وعلى هذا الأساس خذ يا ياسر 3000 جنيه ثمن طن رز سلموني في حضر رمضان. جئت انت قلت لا مش عمدا لن اسلمك، وتأخرت عني 6 أشهر تلزم بشيء عمدا وعندهم عمدا اذيتني او عمدا سيلجأ الى القضاء. هذا يحرم عليه انه أخر تسليم سلعته وسيلجأ الآخر. يحرم عليه لكن أنا متضرر، هل لي أن نأخذ مبلغ؟ يأخذ مبلغ من؟ من البائع اللي ما قبل. إذا كان هو لم يسلمه إلى الآن إلا كما إن سلمه وارتضى فبها ونعمة، فإن لم يرتضي ولجأ للقضاء فسيحكم القضاء بينهم وسيعود أخر تسليم عني لمدة سنة وقع علي ضرر. عادة الإجابة يعني كما أجبنا قبل ذلك الإعصار من عدمه والتفصيل في المسألة. إيش تفصيل؟ من ذكرت وقلتم لي يعني هل تذكر من قال تعذير بارك الله فيك شيخنا. الشيخ ذكر عدة شروط للسلام، فهل هناك اتفاق بين العلماء على هذه الشروط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هناك شروط كما يقول العلماء اتفق العلماء عليها وهي مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شروط لم يتفق عليها العلماء. أما الشروط أخوانك يستأذنون في أذان المغرب إلى فاصل إن نعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي قلبي بهداه فهداني. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا لما بدأناه من الحديث عن مسألتين من مسائل البيوع، ألا وهما مسألة البيع بالتقسيط ومسألة السلم، نتواصل في نقاش الأخ ياسر وفق الله لكل خير، ومعي إخواني عبد الفتاح وسيد ابن عبد العزيز وطارق وفقهم الله لكل خير أجمعين، فيواصلون طرح الأسئلة حول الموضوعين، فليتفضل إخواننا بارك الله فيهم. هل يا شيخ ياسر بارك الله فيك يستطيع أو يحل أحد المتعاقدين في عقد السلام أن يفسخ السلام دون الرجوع إلى صاحبه، يفسخ هذا العقد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عقد السلام كبقية العقود لا يجوز لأحد، يعني بيع قد تم فلا يجوز أن تفسخه، فربما تترتب مفاسد على فسخك للعقد على الطرف الآخر. هل يؤثر الأجل في عقد السلم؟ يعني هب أن مشتري ذهب إلى التاجر ووصف له سلعة وأعطاه وصف دقيق وأعطاه السلم، قال سأتيك بها بعد ساعتين أو ثلاث أو غدا، سأتيك بإيه؟ نعم سأتيك بالسلعة. قصدك مدة الأجل كم مدة الأجل؟ تكلم العلماء في مدة الأجل، فمنهم من قال بنصف يوم، يعني لو حدد نصف يوم جاز بيع السلم، ومنهم من قال 15 يوم، ومنهم من زاد على ذلك. يعني ليس هناك نص محدد يحكم هذه المسألة أقل مدة زمنية. نعم. بين دفع المال وتسليم السلعة. نعم نعم نعم. شيخنا في مسألة بيع التقسيط، بيع الذهب والفضة بالتقسيط هل يجوز أو لا يجوز؟ بيع الذهب بالفضة، الذهب والفضة بالتقسيط. بيع الذهب بالتقسيط أولا، ثم ثانيا بيع الفضة بالقسط بالتقسيط. بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يعني لأن العملة الورقية اتفقت مع الذهب في علة واحدة وهي مطلق الثمنية، ولذلك لا يجوز بتأخير أحدهما عن الآخر. هناك دليل أصرح من هذا. ده أنا بتكلم بتوجيه الأول بيوصفها. بيوصفها. حتى يأتيك بحديث الرسول. أنت تشتغل. نعم. تفضل هاته. نعم بيع الذهب بالذهب بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يجوز لنا إن كان هناك صنف يجري فيه الربا، لا يجوز لنا أن نبيعه بتأخير أحد الصنفين عن الآخر. فقال العلماء العملة الورقية التي نتعامل بها في زماننا ما هي إلا تقوم هي عملة قائمة بذاتها، بس تعامل معاملة الذهب والفضة، ولذلك إذن يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النساء. إذن إذا أردت أن تشتري ذهبا بمال بما نتعامل به اليوم، فلا يجوز أن نؤخر أحد السلعة أحد الطرفين عن الأرض. يعني لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، نعم. والمال يعامل معاملة الذهب أو الفضة. نعم. طب هل الأصناف الستة شيخ المذكورة في الحديث كذلك لا يجوز البيع فيها بالقسط؟ نعم إن كان من نفس يعني مثلا على سبيل المثال إن جاءني رجل وقال سأدفع لك تمرا ثمنا لطعام ستسلمه لي وليكن قمحا لا يجوز لأنه مطعوم ومطعوم النقدين خاصة يجوز النقدين يعني الفلوس لو هتستعمل في الثمن النقدين بما موجود بين يدينا الفلوس الآن يجوز مع المطعوم. نعم مع المطعوم. بارك الله فيك شيخ ياسر. هناك سؤال ملح في موضوع التقسيط، هل هناك سقف معين لزيادة المال؟ يعني ان انا احط يعني ايه زيادة على لقاء الاجل يعني العلماء يقولون هذا يعني ايه يعني يقنن بألا يكون يعني ايه غبنا فاحشا يعني غبنا فاحش ليس في التقسيط فحسب في اي سلعة بل حتى في النقد. يعني مثلا هذا الكوب باثنين جنيه مثلا زمن اثنين جنيه انت بعت لي هذا الكوب بألف جنيه يسمى غبن فاحش ويرد الغش الغش الثاني. نعم. يعني المشتري غش. لكن لو مثلا بتبيع نفس الكوب مثلا في المطار بخمسة جنيه بعشرة جنيه متحمل للمكان، لكن لو تبيعه بألف جنيه غبن فاحش. لو اشتريت السلعة بالتقسيط ثم بعتها نقدا حالا هل هذه تجوز؟ أقول هذه لها صور. إن أخذت سلعة واشتريتها بالتقسيط فبعتها لنفس الشخص الذي اشتريتها منه في مجلس العقد فهذه هي العينة التي حرمها العلماء. أما إن بعتها لشخص آخر وقصدي الانتفاع بالمال فهذا بيع التورق الذي تكلم العلماء واختلف العلماء فيه، والراجح أنه يجوز. هذا ملخص القول أو إجابة. هي مسألة في الأسواق الحاقة يعني. تفضل سؤالك. هل يا شيخ ياسر بارك الله فيك يجوز السلم في الحيوانات؟ أنا ذكرت أن العلماء قالوا ما يمكن أن نضبطه بوصف يجوز فيه السلم. الحيوانات ممكن. الحيوانات منهم من قال لا يصلح، لأنه يصعب أن تضبط الحيوان بإيه؟ بوصف بسن ولا بحجم ولا بوزن، فلذلك العلماء قالوا لا يعني إيه حرموا أو قالوا أن بيع أو عقد السلم لا يجوز في بيع الحيوان. والله تعالى أعلم. يعني ما نأخذ ألف جنيه وهات لي معزة في شهر ست ماذا بقى بوصف؟ ممكن إذا جاء تضبط بالكبيرة أم كبيرة تختلف في حامل خالي يعني عموما. تفضل. لو أنني مثلا في السلم أعطيتك المال واشترطت أن أخذ منك الأرز بسعر المحصول بسعر يوم المحصول ليس بسعر الآن، لم تحدد السعر هل هذا يجوز؟ قال العلماء أن السعر يحدد في يوم الدفع، أن سعر المحصول يعني مثلا أنا سأشتري في الجلسة الأولى يوم أن دفع الثمن، أما يوم الحصاد فلا يجوز. يعني السعر يحدد يوم البداية، لأن أصلا عقد السلم من عقود الإرفاق، إرفاق بالمزارع وإرفاق بالذي يريد السلعة، فهو يريد السلعة في وقت محدد، ربما هذا الوقت سيصنع من هذا الذي سيأخذه سلعة محددة، فيريد أن يضمن شيئين، يضمن وجود السلعة في هذا الوقت وفي هذا الزمن، ويضمن وجودها بسعر يتناسب معه بحيث أنه يستطيع أنه يصلح السؤال. مثلا ما الحكمة من جواز السلام؟ الإرفاق كما قلت، الإرفاق بالبائع وبالمشتري. تفضل يا شيخ. أنا أريد العودة إلى سؤال التقسيط عن طريق البنوك. لو بعض العاملين بالبنوك يقولون أننا ندفع بمجرد ندفع الثمن السيارة ندفع خزين للسيارات، فهل هذا يصحح صورة الشراء؟ أظن والله أعلم أن هذا يعني ليس المعرض مخزنا للبنك، والسلعة لم تدخل في ضمان البنك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا يعني من الصورة التي يعني إيه التي هي محرمة في دين الإسلام، حتى لا يزرع عقدا بين البنك وبين مجرد أنت تعرف السيارة مثلا، اشتري السيارة وبيعت غدا مجرد نقل المكيف 10,000 جنيه خفض خفض. فالبنك لا يتحمل هذا، انك تشتري سياره البنك شري ولا يكتب عقدا بالشراء غالب غالب. شفنا بيع الايجار المنتهي، الايجار المنتهي بالتمليك، ده من صور التقسيط يعني. وصلني ان شيخنا بياخذ بحرمته يعني. كثير من اهل العلم يقولون لما تضمنه من الغرر، الغرر لما تضمنه من الغرر. طب شفنا الـ الاحجار الكهية مثلا والحاجات الثمينة غير الذهب والفضة، يجوز ان تباع بالتقسيط؟ نعم يجوز، لانه لا يجري فيها الربا، والله تعالى اعلم. نعم بارك الله فيك. هل هناك فائدة مهمة تحب ان تفيد بها اخوانك عامة المسلمين في موضوعك؟ لا يا شيخ. اذا يا اخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة داعية إلى الخير عاملة به. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أشكر الله سبحانه إذ وفقنا لطلب العلم الشرعي، فعلامة خير بالعبد أن يوفق للفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أشكر إخواني الشيخ ياسر وفقه الله لكل خير، ولا تؤخذنا عن إنما قصدي إياك أعني واسمعي يا جارة، ولعلك تعرف معنى المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، كان الخطاب يكون في صورة لشخص ويراد به إفادة آخرين. وأشكر أخي عبد الفتاح وسيد ابن عبد العزيز وأخي طارق بارك الله فيهم جميعا على ما تجسموا من المشاق وعلى ما تكلفوا من الجهد والتعب، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع بين أهلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله سبحانه ولا يزعموا أن الله له ولد، فتلك شهادة زور منهم على رب العالمين، وستكتب شهادتهم ويتألون. فتوبوا إلى الله من هذا الشرك ومن هذا الكفر والضلال. وكذلك أهيب بالصوفية في مصر وغيرها أن يدعوا الشركيات والبدع والخرافات، الشركيات التي منها مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، فيسألون الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يسألونهم كشف الضر. وربنا يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وذكروا على مصر أن محاكمات ستنصب بين يدي الله يوم القيامة، فليس المنتهى إلى قاضي يحكم في الدنيا ثم يزول، ولكن هناك موازين قسط ستكون عند الله سبحانه. إذ الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الحقيقة إنه لا يعنينا كثيرا نتيجة الحكم، كما يعنينا الطريقة التي يحاكم بها الأشخاص. فإذا كانوا يحاكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا أعظم عندنا وأجل من أن يحكموا أو يحكم فيهم بأحكام لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فجدير بالمصريين أن تكون همتهم لتحكيم شريعة الله سبحانه، لا للإبقاء على شريعة الطواغيت والعياذ بالله. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله ورد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.